في حلقة سابقة من اتيكيت حكينا عن العلاقة بين الثقة بالنفس والاتيكيت، وقديش مهم عزز ثقتي بنفسي حتى يكون التصرف السليم والحسن أمر طبيعي وسهل، وذكرنا أنه هالأمر لازم يبدأ من الصغر وهو مهمة الأهل أكيد. أما حلقة اليوم موجهة للشباب، وبالرغم من التحديات بحياتهم كيف ممكن يعززوا ثقتهم بنفسهم وكيفية الإيحاء للآخر بالثقة بالنفس من خلال لغة الجسد، وهذا الشيء اللي رح نعرفه مع الأخصائية الاجتماعية الآنسة رؤى. هولا يسعد أوقاتك. يا هلا، يسعد أوقاتك وينعاد عليك بالخير يا رب. علينا وعليكم وعلى مستمعينا بكل خير يا رب. يعني اليوم الشباب عم يمروا بظروف صعبة، إن كانوا شباب أو شابات، وتحديات كتيرة بتواجههم، ولكن بالرغم من هالتحديات كيف ممكن يعززوا ثقتهم بنفسهم؟ هلا مثل ما تفضلتي حضرتك قبل شوي انه اليوم رح نبلش محل ما وقفنا المرة الماضية. الثقة بالنفس يلي تعتبر من اهم سمات الشخصية المحبوبة اجتماعيا ويلي بتساعد على التوافق الاجتماعي. بس الحلقة الماضية كان كلامي بيتوجه بشكل اساسي للاهل للتعامل مع اطفالهم بطريقة رسالة، يعني بتعزز ننبههم نذكرهم بالأحرى. كيف ممكن يتعاملوا معهم لما بيخلقوا، كيف بيعززوا ثقتهم بنفسهم ليوصلون لبر الأمان. هلا اليوم رح يكون كلامي موجه بعد أنا ما صرت إنه بمرحلة عمرية معينة لازم أعتمد على نفسي، لازم أنا أعزز هيدي الثقة. فكلامي موجه رح يكون اليوم لفئة الشباب والشابات، وألفت انتباههم لأمور كتير بتساعد بتعزيز هيدي الثقة. حلو. هلأ رغم الحواجز والصدمات الموجودة بالواقع يلي ممكن يتفاجئوا فيها بعد ما يفوتوا بالحياة العملية بشكل كتير كبير، رح يشوفوا انه مو بالضرورة كل شيء انا كنت راسمه ممكن ساعدني الظروف لحتى انه تممه مثل ما انا بدي بالطريقة يلي انا كنت راسمه. هلأ هون في عوائق كتير رح توقف بوجههم. كتار من الاشخاص ممكن يصابوا بحالة من اليأس او انه ثقتهم بنفسهم رح تخف شوي عن الاول. انا رح أقول لهم أنه ما في طريق للنجاح بدون فشل، دائما العوائق موجودة بأي طريق كان، أساس النجاح والفشل. أساسا اللي عنده رغبة بالنجاح واندفاع بيعرف حاله أنه هو بده يفشل، ولكن بضل مصر أنه قد ما وقع بده يكمل يرجع يوقف من أول وجديد. تماما، فهو شيء أساسي للإنسان أنه ينجح، هو أنه تجاوز هيدي العقبات، أنه ثقته بنفسه ما تخف ولا شوي. هلأ هون أنا رح أذكر مجموعة من القواعد يلي دائما لازم انه نتذكرها. يعني خلينا نقول كتطبيق عملي نطبقها حتى نعزز ثقتنا بنفسنا. اي تماما، يعني لازم هيدي الامور تضل ببالي كيف انه انا لازم اتعامل معها لحتى انه ما تخف ثقتي بنفسي ولا شوي. شو الامور يلي لازم دائما افكر فيها، كيف لازم اتعامل مع اي شيء بالحياة. خبرينا باول قاعدة. هلا اول شيء رح اذكره هي الابتعاد عن السلبية والتفاؤل الدائم مهما كانت الظروف صعبة. هلا هاي النقطة ممكن كتير من الاشخاص يلاقوها انه صعبة، وخاصة ببداية مشوارهم وبكون لسه خبرتهم شوي متواضعة بالحياة. يعني هون اليأس بيتملكهم بأي موقف بصيبهم، بحسوا انه ما بقى قدرانين يكملوا. ايه تماما، يعني لما بيكونوا راسمين شيء معين امام اول انه عائق ممكن انا اوقف انه ما عاد فيني كفي بالطريقة اللي انا كنت راسمها، انه هون رح اقول انه لا، المفروض انه نحن دائما نكون ايجابيين، دائما بعد عن السلبية اكتر. يعني لما تكون دائرة معارفنا مثلا من اصدقاء من عائلة، في اشخاص كمان ممكن يكونوا سلبيين، ممكن يعطونا كتير هيك طاقة سلبية، هدول الاشخاص بحاول انا بعد عنهم قدر الامكان. اذا كان انفتحت مواضيع ممكن انه تمس هيدا الموضوع يلي مسبب لي هي الحالة، انه دائما حول الموضوع لشي تاني، خلي هدول الاشخاص السلبيين يلي ممكن يعطونا طاقة سلبية علاقتي فيهم كتير كتير سطحية، يعني بشكل كتير مو قطع بالمرة، وانما خفف منا قدر المستطاع بحيث ما يأثروا عليهم. تماما، يعني المواضيع الاساسية او الجوهرية ما بناقشها معهم، لانه في اشخاص بتدور مو على العوائق، يعني بتحسسك انه بالمشكله اكثر ما بتدور على الحل. يعني بدل ما انا ادور على الحل بفوت بالمشكله انه انا بمشكله. تماما، يعني هلا النقطه الاولى مثل ما حكينا نبعد عن الناس السلبيه، نحاول انه انا اعرف الاشخاص اللي حوالي، مين اللي بيعطيني هيدي الطاقه السلبيه ومين بيعطيني الطاقه الايجابيه. الايجابي يروح لعنده. تماما، على الاقل فتره المشكله، يعني ما اسمح لاي حدا انه ينقل لي هيدا الشيء السلبي لإلي. كون ايجابي، شوف دائما مثل ما بيقولوا انه نص الكاس المليان، انه ما انه شوف دائما بس المشكلة، انه شوف الشغلات اللي صارت. لا هلا كمان ممكن اذا كنا عم نحكي بموضوع وحسيت انه في حدا عم بيشدي للمشكلة اكتر ما عم بيشدي للحلول، انه حاول اطلع من الموضوع قدر المستطاع. هلا في اشخاص كتير يعني بتحكيهم انت عن الحلول، بيصيروا هني بيحكوك عن المشكلة. بيرجعوكي حتى تضلي بدائرة ايه المشكلة. يعني يمكن الفكرة صارت واضحة، انه هدول انه حاول يعني قد ما بقدر بعد عنهم او خلي انه حدد علاقتي فيهم. هلا الشغله الثانيه يلي لازم نركز عليها، انه انا كانسان انه حاطط النجاح هدف، انه ما اقبل ابدا بالفشل، اتخلص من افكاري السلبيه. لازم يكون على طول عندي هيك ثقة أو قناعة بأنه أنا بعرف شو بدي، ما رح أحصل عليه بسهولة، ولكن الصعوبات هي معنى نهاية الكون أبدا. دايما في شيء صعب ولكن ما في شيء مستحيل. تماما. يعني هلا مثل ما بيقولوا في مثل اللي بيقول انه دائما النهايه رح تكون جيده، اذا ما كانت جيده فهي لسه ما وصلنا للنهايه. ونهاية. فدائما حلو هذا المثل. لازم دائما انه امشي على هذا هيدا بخليني الموضوع. ضل متفائل قد ما وقعت بمشاكل وظروف. تماما. هلا هيدا كتير بيخليه بيساعدني اني اتخطى هيدي المصاعب وانه واجهها. لانه مثل ما حكينا انه من اهم سمات الشخصيه الواثقه من حالها انه تحدي الصعوبات والتأقلم معها ومواجهتها بشكل كتير كتير انه مرن. هلا طول ما انه انا شايفتها تحدي مو صعوبة، هون بقى بيكون الشغل جدي بطريقة إيجابية أكثر. تماما. هلا مثل ما بيقولوا كمان، اذا انا انحطيت بمشكلة انا المفروض انه ما انه عالج النتائج، المفروض ارجع للأسباب. انه دائما حط ببالي انه انا ما احصر حالي بدائرة النتائج اللي انا وصلت لها، دور على الاسباب اللي وصلت شو خلاني لهون، أوصل لهون؟ سبب سبب، وحاول اني حلها. هيدا الموضوع كتير بيعطيني انه تعزيز لثقتي بنفسي، وخاصة اذا بلشت حل أنا بنفسي المشكلة بكون بنفسي. تماما. مظبوط. هلا الشغلة الثالثة، انه انا لازم دائما اكون مستعد لاي حدث مفاجئ، لاي امر طارئ، لاي شيء ممكن يواجهني بالحياة. هلا كيف ممكن يصير هيدا الشيء؟ انا كطبيب، كمهندس، كاخصائي معين، انا خلصت مرحلة الجامعة، ما انتهى اطلاعي على اختصاصي. المفروض انه انا دائما حاول دور، دائما حاول انه اكون مطلع، دائما دائما انه ابحث عن المعرفة، هذا عن الكلام دائما المعرفة، بنقوله. سواء كان على النت، سواء كان من أصحاب الاختصاص. يعني حاول إني أحتك قد ما فيي بالأشخاص اللي عندهم خبرة واللي ممكن يساعدوني ويحطوني بمشاكل يمكن لسه ما مريت فيها، بس كيف ممكن أنا أتصرف فيها. يعني ما إنه أنا آخذ شهادتي وأقعد إني أتفر إنه أنطر المشكلة لحتى تصير معي لحتى أعالجها. لا، المفروض إني حاول قد ما فيي إنه أوسع دائرة معارفي، يكون مستعد لأي أمر طارئ ممكن يصير معي بمجال الاختصاصي اللي أنا فيه. هيدا الموضوع كتير بيزرع نوع من الثقة بنفسي، حتى إنه بيعطي خبرة، مجرد انه انا اكتسبت هدول المعارف بهالاختصاص اللي انا بدي اياه، انه في حال واجهني اي موقف اذا انا قدران حله. تمام. فبيعطيني ثقة بالنفس ثقة زائدة. بالنفس زائدة. هلا مثل ما حكينا بالحلقة الماضية، في أشخاص كتير بتكون موجودة عندهم هيدي الخبرة بس ما عندهم متأكدين منها. أنا لما بحاول بطلع على اي شيء، على اي مشروع، بحاول ندور، اسال، اخذ اكبر قدر ممكن من الوسائل. هلا هون رح احس حالي انه لا خلاص انا قدها. فلهيك كتير انه لازم ركز على هيدي الناحيه. لازم اخذ اي معلومه من اي شخص كان، ما انه اتقبلها، يعني ما اقول اتقبلها. انه انا بدي اخذ معلومتي من هالشخص، لا لازم. تماما. فهيدي بمعنى انه انا كيف لازم اكون مستعد، كيف دائما لازم اكون جاهز، كيف دائما احط انه اي امر طارئ بانه انا قادر بس هون نحن اتجاوز. بنلتقى بكتير اشخاص انه انا بفهم، هيدا بده يعلمني هيك، يعني بنظر كتير ناس عندهم هاي الفكرة. هلا هون صرنا في عضو في مرض. عقدة نقص بالموضوع، يعني ما عاد في ثقة بالنفس، لأنه هدول بعكس بعض تماما. فأنا لما بكون واثق من حالي، أنا بعرف إنه أنا إنسان، والإنسان ممكن إنه يخطأ، إنه معلوماته ما بتخلق هي كاملة، فممكن إنه أتعلم من أي حدا حتى ولو كان أصغر مني، يعني تماما. حتى ولو كان يمكن ممكن الطفل مدرس. يتصرف موقف يخليني انا انتبه لشيء ما كنت منتبه عليه. تماما. هيدي من أهم سمات الشخصية السليمة أو الصحيحة، يعني التصرف الصحيح. إذا بدي أدخل بموضوع أنه أنا ما أتقبل أو شيء صار في هون مشاكل نفسية، يعني لازم أنه أنا بعد عنها. هلأ الشغلة الرابعة، أنه أحيانا كتير الإنسان بيوصل لمرحلة أنه خلاص هو تعب، ما عاد قادر يكفي، ثقته بلشت أنه تتلاشى، مثل خلينا نقول ما عاد عنده هيدا الإحساس بالحماس مثل ما بلش بالبداية. هون شو لازم أنا أتصرف؟ كيف لازم أتعامل مع هذا الموضوع؟ هلأ رح أقدم نصيحة كتير إنه مهمة. ممكن أنا أقول جيب ورقة وقلم، اكتب قائمة بالإنجازات أو بالأمور المنيحة والحلوة الإيجابية الإيجابية والنجاحات. اللي حققتها. إنه أول شيء أنا تخرجت مثلا من الجامعة، إنه أنا أخذت تاني شغلة، قدرت إني أشتغل بمحل كذا، قدرت إني أحقق نجاح يعني خليني هيدا. ركز على الشيء الإيجابي بركز والأبيض والحلو بحياتي، وما أسكر أو ضل لف ودور بنفس الدائرة اللي هي سلبية، إن لا كانت مرض، إن كانت فشل، إن كانت رسوب وإلى ما هنالك. تماما، بشوف انا الطريق اللي قطعته قديش هو كان طويل وكيف قدرت اني اوصل له. من هون انا بقى بستجمع هيك ثقتي بنفسي القوة الذاتية. وبكفي، يعني حاول اني اكتب قائمة بكل النجاحات اللي انا قدرت اني اوصل لها لحد هذا اليوم، حتى مو غلط انه امسكها وعلقها بمحل انه حتى هيك ضل أذكر شوفه. حالي فيها، تماما، يعني على هلا باب هدي الغرفة، على درفة الخزانة، ايه على الحيط، ممكن حتى بالسقف لما فتح تجي عيني شوف تماما. أنا شو عملت إنجازات. هلا هيدي هيدا كتير نوع مهم، التحفيز الذاتي يمكن. تماما ايه، هيدي كتير بتعطي انه هي لما الواحد بيوصل انه خلاص انا ما عاد فيني، كتير ممكن تشجعه انه خلاص بيشوف حاله انه انا قطعت طريق كتير طويل، انه بدي اوصل لهون بدي اوقف. لا، هو من نفسه بيصير بكفي، انه بيرجع بيحاول بيحل اي مشكلة معينة، بتعطيه هيك رصيد من الثقة بنفسه اكتر، لانه مهما كانت ثقة الانسان بنفسه قوية رح يوصل لمرحلة ممكن امام الظروف اللي عم نعيشها يمكن تكون خارج ارادته تخليه يخف ولو شوي صغيرة. ممكن مثل ما ذكرتي فعلا انه الواحد يكون مفكر حاله انه يعني بيكون احيانا عم بيحقق نجاحات وواصل لهي المرحله، بس بيجي موقف ما راح اقول صغير، ممكن كتير مهم، يخربط له كل امور حياته ويرجعه كتير خطوات لورا، وهون بتكون المشكله. بس لما بيكون معزز ثقته بنفسه اكيد هو راح يكون اقوى من كل الظروف اللي تحيط فيه. راح نتابع معك بموضوع علاقه الثقه بالنفس بالاتيكيت واهميه تعزيز الثقه بالنفس، ولكن بعد فاصل. مستمعينا ومتابعين معك أنسي رؤى، بدنا نحكي عن موضوع اليوم أيضا مهم اللي هو لغة الجسد، اللي هي بتعطي انطباع عني للآخر، أحيانا بتكون عن غير قصد. بس قبل ما نحكي عن غير قصد، نحكي إنه بموضوع الثقة بالنفس، كيف لغة جسدي ممكن تعطي عني انطباع إني واثق بنفسي؟ هلا مثل ما ذكرنا بالحلقات الماضية انه لغة الجسد هي غالبا بتتحكم بالانسان، يعني هي بتطلع لا ارادي حسب هو ما بيكون متعود، حسب انه ما هو بيكون اخذ يعني على هذه الحركات، بس هي كتير إلى دلائل مهمة بالحياة. لهيك انه بيقولوا لما بدنا نعزز الثقة بالنفس انه غير لغة جسدك، مو انه انا لازم سيطر عليا، ما فيني سيطر عليا بشكل كامل، بس بحاول قد ما بقدر بس انه بالتدريب بفتكر بيمشي الحال، ولكن بعد وقت. بس نحنا اليوم عجولين، يعني ما بننتظر بأي موضوع بحياتنا، أي شيء بدنا نطبقه بعد فترة كتير قصيرة أحيانا إيه ما مشي الحال، فأنا بنحبط وبوقف وما بقى بدي أكمل، علما أنه لو صبرت أكيد أنا رح أوصل. أكيد. هلا الشغلة الأولى بلغة الجسد هي رفع الكتفين للأعلى، هذا بيعطي انطباع إنك حدا واثق من حالك، لما بس تشوفي مو حدا هيك زيادة، يعني في كمان ذكرنا المرة الماضية مو إنه بطريقة المبالغ فيه كل شيء بيزيد عن حده وبيقلب ضده، بصير بقى موضوع غرور، وأنا يعني أنا شايف حالي، صحيح وفرق بين واثق بنفسي وبين شايف حالي. صحيح. لا دائما نحن عم نحكي عن الشيء المعتدل ضمن الحد الطبيعي ولا خير الأمور الوسط. ايه صحيح. هلا الشغلة الثانية التحلي بالابتسامة، مثل ما حكينا انه الابتسامة هي مفتاح لأي قلب تاني، انه انا يعني هي مفروض الابتسامة ما خلوا شيء مألوف فيها من إنها جواز سفر لقلوب الآخرين بدون أي حاجز. فعلا صحيح، فالتحلي بالابتسامة دائما هي مريحة إليك ومريحة للأشخاص الآخرين، بتعطي قديش أنت واثقة من حالك، قديش أنت بتتحلي بشخصية محببة، بشخصية بتحترم ذاتها قبل ما تحترم الآخرين، لأنه احترام الذات هو أهم أساس من أساسيات الثقة بالنفس. هلأ النقطة الثالثة، لما حدا بيكون عم يحكي، هلا لما بتحكي المفروض انه الانسان يطلع بعين الشخص الثاني اللي عم بيحكي، انه ما انه هيك اطلع للاسفل لاسفل الحذاء او على الارض او هيدي الامور، بتعطي انه تردد، الخوف، الخجل، بتعطي يعني انطباع بقبق بهيدي العين الامور. ببقبق العين. ايه تماما، يعني حتى طب هلا بيضطر الواحد أحيانا ما بيقدر يعني يضل هلا ما بيقدر على طول، بس قدر المفروض الإمكان. انه اطلع بعين اللي عم حكي. هلا غير انه هي بتعطي انه انا واثق من حالي، بتعطي انه انا مهتم بالحديث مع هذا تماما، وبالتالي الشخص. احترام للآخر. هلا اكيد مجرد أنا كنت هيك معناتها بده يكون في تفاعل من الطرف الآخر أيضا اكيد بطريقة اكيد إيجابية. اكيد. هلا حتى بيقولوا انه انا كيف بدي، يمكن ما فيني شوي انه برجع بغير وضعي او هيك، في تدريب هيك صغير يعني اشرحي لنا اياه بالاتيكيت، اذا هيك. اذا يعني ما عاد فيني انا اطلع كتير بعين الشخص اللي انا مقابلي، حاول ركز انه شو لون عيونه، احاول اطلع اه انه بس هون احيانا بصير في احراج، يعني هلا اذا انت عم تحكي، هلا اذا بدهم يطبقوا التمرين شاب وصبي بصير بقى يفهموا غلط. هلا هذا شيء تاني، بس نحن عم نحكي كأصول للتعامل، يعني طب رح ناخذها نحن بمنحة تاني، انه انا رايحة على هيك اجتماع شغل، انه انا بدي احكي مع اشخاص من شان الشغل، انت تخيلي انه عم حكيه بالشغل وانا عم اطلع على الارض وعم اطلع بجهة تانية، فرح اعطي كتير انطباع انه مزعج، لانه تماما المفروض هيك بجلسي انه نظامية يكون وجهي بوجه الشخص اللي عم حاوره، اعطيه احساس انه انا حدا واثق من حالي، انه اكيد ما حناخذها نحن حتى ما يصير في تحدي يقلب بين الطرفين يعني. تماما. هلا هاي الشغلة الثالثة، الشغلة الرابعة انه انا المفروض اني احكي ببطء، ما اكون كتير انه سريع بالكلام، ما افهم انه فكرتي او ما احكي عنها بطريقة مناسبة، وبنفس الوقت مو البطء الممل، لازم يكون انه ببطء معتدل، اخذ وقتي بالحديث، لما انسان بياخذ وقته بالحديث بيشرح بيوصل بيعزز انه افكاره، بهيدي الحالة كمان بيعطي ايحاء بالثقة بشكل كتير كبير. هلا هيدي الامور هي اهم امور بلغة الجسد، اللي هي لغة العين والحركات اللي ممكن انا اقول هلا هي فيها. كتير ضرورية حتى في بعض الأشياء، اللي هي إنه فرضا أنا وياكي فاتحين حديث وعم نتحاور، وإنه أنا عم بتطلع بالساعة شوي ورا شوي، حتى لو ما كنت أنا مختصة بلغة الجسد راح أفهم إنه أنا إنه خلص صرت، يعني الشخص اللي عم بيطلع بالساعة الثاني بيفهم إنه هيدا صار بقى بده يروح، إنه ما بقى قدران يقعد، إنه حس بالملل ممكن، أو حتى ممكن تصرفات أخرى لما يعني في هزة الرجل كمان، هاي ممكن تحسس التاني إنه هو متوتر، ولو إنه في بعض الحركات بتكون فعلا عن غير قصد. هلا اكيد مثل ما قلت لك انا من شوي انه الانسان ما فيه يتحكم بلغه الجسد، لغه الجسد اغلب الاحيان هي اللي بتتحكم بالانسان، هيك انه لازم يكون واعي لاي تصرف انه هو بيتصرفه، يحاول انه قدر الامكان يشوف حاله كيف عم يتصرف. دائما الشيء اللي بحسه انه سلبي وعم يعطي انطباع انه غير صحيح بحاول انه يعدله. هلا نحن ليش عم نحكي عن لغه الجسد؟ لحتى نوصل الامور اللي ممكن تنفهم بشيء سلبي، وامتى انا ما صرت بعرف السلبي من الإيجابي لوحدي بصير إنه أتخطاها بالمرات الثانية. يعني أهم شيء هي المعرفة، إنه أعرف إنه هذا التصرف إنه خطأ. هلا أهم شيء يكون عندي رغبة بالمعرفة، البحث عن المعرفة. أكيد بتجي بعد مرحلة البحث عن المعرفة اكتساب هاي المعرفة، ما بكفي بس اكتسبها، لأنه أنا إذا ما طبقتها فهي بتضل مثل حبر على ورق. يعني أنا إذا بعرف القواعد النظرية ولكن ما في تطبيق عملي إلها، بالتالي أنا ما طبقت، ما حطيت حالي بمجال الخبرة حتى أعرف إنه أنا قد هالموضوع أو لا. صحيح، وبنرجع بنحكي انه البحث عن الخبرة واكتسابها هي من سمات الشخصية الواثقة من حالها، لانه هي بتعرف كيف عم بتدور على النجاح، بتعرف كيف لازم تاخذ كل الحدود اللي ممكن توصلها لتكون شخصية كتير انه ايجابية، تكون كتير شخصية مقبولة اجتماعيا، وهي بترجع من التصالح مع النفس. واي انسان غير متصالح مع نفسه ما بيقدر انه ياخذ هذه الامور ويطبقها بشكل صحيح. أكيد فعلا بعد الحلقة الماضية وحلقة اليوم عرفنا قديش فعلا مهم يكون عندنا ثقة بأنفسنا حتى نقدر نتصرف بلباقة الاتيكيت، وبنرجع بنقول إنه الموضوع أبعد من شوكة وسكين وأبعد من مطاعم وبروتوكولات وقواعد لها علاقة مثل ما ذكرنا بالبداية بالطبقة المخملية أو طبقة معينة أو شريحة معينة بالمجتمع، إنما كلنا معنيين بالسلوك الحسن بالبيت، بالحياة العملية، بالشارع حتى. بدي أتشكر أشكرك بالختام الأخصائية الاجتماعية الآنسة رؤى هولة. شكرا لك، وبرجع بعيد للمستمعين وبقول لهم كل عام وانتم بألف خير يا رب. حبك عم يلغي شخصيتي، كل لحظة بوقتي احتليتي، بعرف لو حد مريتي بيحمر خدودي، غيري قبلك ما جربتها، بطباعك روحي طبعتها، تعيني انت منها عشقتها لجدود جدودك. تجاوزت حدودي في قلبي، تجاوزت حدودي، صارت حياتي معلقة فيكي وبوجودي. تجاوزت حدودي في قلبي، تجاوزت حدودي، صارت حياتي معلقة فيكي وبوجودي. انتي بحياتي شو بتحليله اوقاتي، القلب اللي بحطك جواته الاخ ما بيقولها فيكي، قلب شغل وشغل بتخلي سني تضحكني، كلمة بحبك مش سهل سرها بمفعولة. تجاوزتي حدودي في قلبي، تجاوزتي حدودي، صارت حياتي معلقة فيكي وبوجودي. تجاوزتي حنيتك عتيابي روقني تهدي أعصابي، اللي قال الدنيا كذابي كذاب بعينه، بكفي عطيتني ياكي، فتحت لي بوابة بهواكي، ما عندي وحدي بحالاتي الله يعينه. جاوزت حدودي في قلبي.